بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلق به، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب. قول خمس هذا حصر. من الدواب جمع دابة، وهي كل ما دب على وجه الأرض. يقتلن في الحل والحرم، يعني في الحل والحرم، وهو ما كان داخل الأميال. الأول مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله الغراب، والمراد بذلك الغراب الأبقع، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض. واعلم أن الغربان من حيث الحل والحرمة ومن حيث القتل على أقسام ثلاثة. القسم الأول الغراب الأبقع، وهو الذي في بطنه أو ظهره بياض، وهذا قليل ومن النوادر. والقسم الثاني الغراب الأسود الكبير، ويسمى غراب البين، وهذا أيضا مما يقتل، وهو معروف بفساده، لأنه ينقر دبر الإبل ويقطع شماريخ النخل. وهذان النوعان من الغربان كلاهما محرم. والقسم الثالث من الغربان الغراب الأسود الصغير، يشبه الحمام، ويسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى غراب الزاغ لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ، وهذا حلال. والثاني الحدأة على وزن عنبة، وتسمى الحدية، وهي طائر معروف بخطف اللحم، وهو مغرم بالذهب وبكل شيء لونه أحمر. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت عند حي من أحياء العرب فأعتقوها، فخرجت هذه الوليدة يوم من الأيام مع جارية لهؤلاء القوم، وكان عليها وشاح أحمر له سيور يعني كالقلادة، فلما أرادت هذه الجارية أن تغتسل وضعت القلادة على صخرة أو نحوها، فجاءت الحدية فخطفت هذا الوشاح يعني سرقت. فلما خرجت الجارية لم تجد هذا الوشاح، فأخبرت أهلها فاتهموا هذه الوليدة أنها هي التي سرقت. قال: ففتشوها حتى فتشوا فرجها، فبينهم كذلك إذ أتت الحدية فألقت هذا الوشاح، فعرفوا أنها لم تسرق وأن الحدية هي التي خطفت. فلما كان ذلك يعني هذه التهمة، كأنها غضبت على قومها فقررت أن تذهب إلى المدينة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلمت، وكانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها وتحدثها. قالت عائشة رضي الله عنها: قلما كلمتني أو حدثتني إلا وذكرت قصة الوشاح، وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فهذه المصيبة التي قدرها الله عز وجل على هذه الوليدة كانت خيرا لها، لأنها أسلمت وحسن إسلامها. والثالث مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله العقرب، وهي دابة معروفة باللسع. وقد ذكروا من خواص العقرب أنها لا تلسع الميت ولا تلسع النائم حتى يتحرك منه شيء، هذه أيضا مما يقتل. والرابع الفأرة، وهي الفويسقة، وهي معروفة. والخامس الكلب العقور، يعني الذي عرف بعقره ونهشه، فهذا يقتل. وفي بعض الروايات الحية، وعلى هذا فتكون الحيوانات التي أمر بقتلها في هذا الحديث 6: الغراب والحدية والفأرة والحية والكلب العقور والعقرب. وإذا أضفت إلى هذا إلى هذه الست الوزغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتلهم في الضربة الأولى فلهم كذا وكذا حسنة، ومن قتلهم في الثانية فله دون ذلك. إذا أضفت هذا الوزغ تكون الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها هي هذه 7. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن كل حيوان من طبيعته الأذى والفسق فإنه يقتل حتى ولو كان من بني آدم. ولهذا قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فكل مؤذن فإنه يقتل. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: يسن مطلقا، يعني في حل أو حرم، يسن مطلقا قتل كل مؤذن، يعني كل حيوان مؤذن. والحيوانات من حيث القتل وعدمه على أقسام 3: القسم الأول ما أمر الشارع بقتله وندب إلى قتله، وهي هذه الحيوانات 7 السابقة، منها 5 المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها. والقسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، وهي 4. قال النبي صلى الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، فهذه لا تقتل إلا أن يكون منها أذية. والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه، بحيث لم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله. فقال بعض العلماء إن قتله محرم، وقال بعضهم مكروه، لأنها آية على قدرة الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولأنها أيضا تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال بعض العلماء إن قتلها مباح، وهذا هو الصحيح، أن قتلها مباح لكن لا تقتل إلا لسبب، فإذا كان هناك سبب يسوغ قتلها فإنها تقتل وإلا فلا. وفيه أيضا دليل على حكمة الله عز وجل في خلق هذه الحيوانات التي من طبيعتها الأذى. والله عز وجل خلق هذه الحيوانات التي من طبيعتها الأذية لحكم، منها أولا بيان قدرة الله عز وجل، حيث يخلق النافع والضار، بل إن العين الواحدة والحال الواحد قد يكون فيه منفعة وقد يكون فيه مضرة في آن واحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذباب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء أو شفاء. ومنها أيضا من حكم خلق الله عز وجل لهذه الحيوانات أن يلجأ العبد إلى الله عز وجل في الكفاية من أذية هذه الحيوانات، وذلك بكثرة ذكر الله والأوراد الشرعية. ومنها أيضا أن يأخذ العبرة، فكما أنه يحب أن لا يؤذى فلا يؤذي أحدا، فهذه الحيوانات كل إنسان لا يرغب في أن تؤذيه ولا يحب أن تؤذيه، إذن خذ العبرة من هذه الحيوانات فلا تؤذي أحدا. والله عز وجل إذا خلق الخلق إذا خلق خلقا أو شرع حكما فإنما يشرعه لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وإن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.